بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه شرح حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وأسألك الرضا بعد القضاء. الرضا بالقضاء مقام عظيم، من حصل له فقد رضي، فقد رضي الله عنه، كما قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وفي الحديث: من رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا الموطن من شرح المصنف رحمه الله لهذه الجملة من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله: وأسألك الرضا بعد القضاء. والرضا هو رضا العبد بقضاء الله وقدره، ومعلوم أن القدر فإن الله يقدر على عباده بحكمته ما شاء، فمنه ما يسر به المؤمن ويجد له لذة، ومنه ما قد يجد له ألما بحكم طبيعة النفس. ولهذا جاء في النصوص أن من الإيمان بالقدر الصبر على مر القضاء، وهو أن يصبر على ما يصيبه من القضاء الذي يجد له ألما ومرارة. والله عز وجل حكيم، يقدر ما شاء بحكمته، فيبتلي عباده بالغنى والفقر، وبالصحة والسقم، وبالطاعة والمعصية ليبتليهم. فإن الله عز وجل يبتلي بالسراء والضراء، كما قال الله عز وجل: ولنبلوكم بالشر والخير فتنة. فالله عز وجل يبتلي بالسراء والضراء، كما قال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. فالبلاء يحصل بالسراء وبالضراء، فمن صبر فله الأجر، ومن سخط فله العقوبة مع ما يصيبه من ألم المقدور. والواجب على العبد في القدر هو الصبر على أقدار الله عز وجل، أن يصبر المسلم على ما أصابه. والصبر على المصيبة هو بأن لا يتشكى ولا يتضجر ولا يصدر منه قول ولا فعل يدل على التسخط. وأما حزن القلب ودمع العين فإنه ليس من التسخط. ولهذا لما مات ابن إبراهيم، ابن النبي صلى الله عليه وسلم، إبراهيم عليه السلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القلب ليحزن، وإن العين لتدمع، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم إن القلب يحزن والعين تدمع، وليس هذا من التسخط. ولهذا لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بأحد أبناء بناته فمات عنده عليه الصلاة والسلام، دمعت عينه، فقيل له: أمنك يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. فليس من التسخط دمع العين ولا حزن القلب، ولهذا صدرت هذه الأمور من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خير من صبر على القدر. وأما القول فإن الإنسان مؤاخذ به، تسخط بالقول كأن يقول أنا لا أستحق هذا، أو أصابني شيء ليس لي فيه ذنب، أو كما يقول بعض الجهلة ماذا فعلت. هذا جهل، لو الله عز وجل أخذنا بأفعالنا ما بقي أحد على وجه الأرض، ولكن الله عز وجل يعفو ويصفح، وما يصيبنا من الأقدار هو ببعض ما نكتسب، وإلا فلو أخذ الله العباد بذنوبهم ما رزقنا شيئا، وما وجدنا طعاما ولا شرابا، ولا استقامت لنا هذه الحياة، لكن الله عز وجل يعفو ويصفح، وما يصيب الإنسان هو بسبب ذنوبه وبسبب خطاياه، ليكفر الله عز وجل عنه بها. فلا يجوز الإنسان يتسخط بقول ولا بفعل. فمن التسخط بالقول أن يقول أنا لا أستحق هذا، أو لم يصبني هذا بذنبي، أو يدعو بالويل والثبور كما يقوله أهل الجاهلية، يا ويلاه وثبوراه، فهذا كله من التسخط ومن عدم الصبر. وكذلك التسخط يحصل بالفعل، بشق الجيوب ولطم الخدود، وبأن يحث التراب على الرأس كما يفعله بعض أهل الجاهلية، وتابعهم على هذا بعض جهلة المسلمين، أو بأن يترك الإنسان هيئته لا يتنظف مدة طويلة متسخطا على قدر الله، كل هذا من عدم الصبر. والحديث يطول عما أحدثه المحدثون عند المصائب، خصوصا عند موت قريب أو حميم، فإن بعض الناس يلتزم لباسا معينا كما يحصل للنساء بلبس السواد مدة الحداد ومدة العزاء، وكل هذا مما يخالف السنة. والسنة إذا ما أصيب الإنسان ببلاء أو بمصيبة بموت قريب أن يكون على هيئته، ويكون الحزن في القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويعزى في مصابه، ويدعو لمن عزاه، ولا يلتزم لباسا معينا، ولا أيضا أن يحدث شيئا جديدا في العزاء كما يفعله بعض الناس من اجتماع الناس 3 أيام يأكلون ويشربون في بيت أهل الميت، ويقرأ القرآن ويهدى ثوابه للميت كما يفعله بعض المسلمين في بعض البلدان، أو أن يذهبوا إلى القبر بعد 40، أو أن يقرأوا القرآن عنده، أو أن يلقن الميت الإجابة، كل هذه من الأمور المحدثة. والسنة أن يعزى أهل الميت في ميتهم، فيقال لهم أحسن الله عزاءكم وغفر لميتكم، أو غير ذلك من الدعاء. وليس للتعزية مراسيم في الشرع كما يظن البعض، بل متى ما وجد صاحب العزاء أو من أصيب بموت قريب يعزى في أي مكان، في المسجد أو في الطريق أو في البيت، وليس هناك وقت مخصوص كما يظن البعض، كما يظن بعض العوام هنا أنه لا تعزية إلا بعد المغرب أو بعد العشاء، وأن الصباح ليس وقت للتعزية. يعزى أهل الميت في كل وقت وفي أي مكان، وليس من شرط العزاء أن يجتمع الناس والأقارب يعني 3 أيام ويقيمون الولائم، هذا ليس من السنة، وإنما السنة أن يصنع لأهل الميت الطعام الذي يسد حاجتهم لأنه نزل بهم ما يشغلهم عن ذلك، هذه هي السنة. والواجب الصبر على ما يصيب الإنسان، ويعلم أن هذه سنة الله في خلقه، ما من إنسان إلا وسيموت، ولكن المسلم إذا صبر له الأجر على مصيبته وأثابه الله عز وجل، وصبره يؤجر عليه، وأما سخطه فلن يغير شيئا مع الإثم والعقوبة. فالمقصود أن كل ما يصيب الإنسان من بلاء يعلم أنه بسبب ذنوبه وبسبب تقصيره، ويسأل الله عز وجل أن يرفع عنه ما أصابه، ويدعو الله عز وجل أن يرفع عنه ما نزل به من هم أو بلاء أو مصيبة، ويستغفر ويتوب ولا يتسخط، ويرضى بقدر الله عز وجل. فمنزلة الصبر واجبة، أما منزلة الرضا فهي مستحبة، وهو أن يرضى المسلم عما نزل به من قدر الله، فإن الله عز وجل حكيم يقدر على عباده ما يقدر لحكمة، وهو عليم بهم. فإذا رضي المؤمن عما نزل به من القدر وما أصابه من البلاء فإن هذه مرتبة عالية، وهي التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم هنا في قوله وأسألك الرضا بعد القضاء. والقضاء هنا بمعنى القدر، فإن القضاء يطرق على القدر والقدر يطرق على القضاء، كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا، فإذا ذكر القضاء منفردا دخل في معناه القدر، وإذا ذكر القدر منفردا دخل فيه معنى القضاء، وقد يجمع بينهما، يقال القضاء والقدر، الإيمان بالقضاء والقدر. والقدر هو التقدير السابق، والقضاء هو ما يقضي الله عز وجل في عباده، وهو الفراغ من الشيء. والرضا على مرتبتين أيضا بالنظر إلى الرضا عن الله، فالرضا بالله ربا هذا واجب ولا يصح الإيمان إلا به، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فالرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا هذا واجب ولا يصح الإيمان إلا به. وأما الرضا بقدر الله وما يصيب الإنسان من البلاء فإن هذه مرتبة مستحبة، فإذا صبر حقق الواجب، وإذا ارتفع إيمانه ورضي عن قدر الله فهذه مرتبة مستحبة، وهي من المراتب العالية في الإيمان. والذي يورث الرضا بقضاء الله عدة أمور. الأمر الأول أن يعلم الإنسان أن ربه حكيم عليم لا يقدر إلا بحكمة، وما نزل بالمسلمين من قضائه وتقديره فهو لحكمة وعلم، والله عز وجل يحب على كل تقديره، وهو الذي لا يحمد على مكروه سواه، يحمد على كل حال. فإذا عرف أن ربه حكيم عليم فإنه يرضى عن الله. ونحن نلاحظ أن الناس اليوم لو أن أحد القضاة الذين عرفوا بالعدل والإنصاف وعدم الحيف وعدم الظلم وليس له هوى في أحد وقضى بين الخصوم فعامة الناس يرضون بقضائه وحكمه، وإن جهلوا كيف قضى وكيف حكم، لأنهم يعلمون أنه لا يظلم وأن ليس له هوى. فإذا كان هذا متصور في قضاة البشر الذين يصيبون ويخطئون وقد يظلمون، فكيف برب العالمين؟ ولهذا فالمؤمن يستحضر هذه المسألة ويعلم أنه إذا كان الناس يثقون في البشر فكيف لا يرضى بربه عز وجل وبقضائه وحكمه. الأمر الآخر مما يورث الرضا ويسبب هذه المنزلة أن العبد يعلم، ينبغي له أن يعلم أن ما قدر الله له من أمر سواء يسر به أو يحزن أنه له بذلك رفعة إذا صبر على البلاء وشكر على النعمة رفعه الله عز وجل. فإذا إذا نظر إلى العاقبة وأن الله قد يقدر عليه المرض ليرفع درجته في الجنة، وقد يقدر عليه موت الابن ليرفع منزلته عنده، وقد يقدر عليه ذهاب المال لحكمة يعلمها ولسبب ما أعد الله عز وجل له عنده أو لما أراد الله من أن يصرف عنه الفتنة في مال أو ولد أو زوجة، فعند ذلك يرضى عن الله لأنه يعلم أن ربه حكيم عليم وأنه ما قدر عليه أن له فيه حكمة. لكن بعض الناس لا يعرف هذه الحكمة في الدنيا وإنما يعرفها يوم القيامة، وأما المؤمن فيعلم أنه لا يأتي من الله عز وجل إلا الخير، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، فربنا لا يأتي منه إلا خير. ولهذا إذا استحضر المؤمن أن كل ما يصيبه إما من نعم الدنيا وإما مما يبتلى به في الدنيا لكن هو بالنظر إلى العاقبة فهو نعمة، فإنه يرضى عن الله عز وجل. وهذا أيضا يضرب بمثل على سبيل المثل الأعلى، فالآن المريض يسلم نفسه للطبيب ويشق بدنه ويعمل العمليات الجراحية ويحصل له ألم ويحصل له العديد من الآلام أثناء هذه العمليات وبعدها، ومع هذا فالمريض راضي عن هذا الطبيب ويشكره ويدعو له لأنه يعلم أن هذه الآلام لم يقصدها الطبيب لذاتها وإنما قصد ما وراءها من الخير. ولله عز وجل المثل الأعلى، فإذا كان هذا الطبيب يرضى عنه مع ما يتسبب من الآلام فكيف برب العالمين الذي يقدر على عباده ما يحصل لهم به ألم لكن يريد أن يرفع درجاتهم عنده. ولهذا من رحمة الله أنه يقدر على عباده الآلام والأمراض ليكفر ذنوبهم. والعبد إذا أذنب فهو مستحق للعقوبة إما في الدنيا وإما في الآخرة، فإذا قدر الله عليه مرضا في الدنيا كفر به سيئاته فإنه لا يعاقبه على ذلك في الآخرة. وقد يقدر عليه مصيبة يكفر بها كل سيئاته ثم يدخله الجنة. ولهذا إذا ما تأمل المؤمن هذه الأمور أحب الله عز وجل ورضي عن قضائه وعلم أن ما يقدره الله عز وجل له أن له فيه خيرا، وإن كان لا يعرف هذه العاقبة ولا يعرف ما يفضي إليه هذا التقدير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب الله لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أمره كله خير وهذا دليل على أن الله عز وجل لا يقدر على عباده إلا ما فيه الخير، لكن من الخير ما هو جزئي ومنه ما هو كلي. فالخير الجزئي هو أن يقدر عليه بعض الآلام وبعض المصائب في الدنيا ليرفع درجته عنده يوم القيامة، مما يعين على تحقيق مرتبة الرضا أن يعلم المسلم أن البلاء لو كان لا ينزل إلا بما يبغضه الله لم ينزل البلاء بالأنبياء والرسل، وقد قص الله علينا قصصهم وأنهم فقدوا أبناءهم وأصابتهم الأمراض وأصابهم ما أصابهم من تكذيب أقوامهم ومن محاربتهم لهم، ومنهم من قتل، ونبينا صلى الله عليه وسلم ابتلي بلاء عظيما، مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، ثم ماتت أمه وهو رضيع، ثم مات عمه وهو طفل صغير، ثم ماتت خديجة زوجته المساندة له والمعينة له، ولم يزل البلاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه قومه من مكة وحاربوه، كسروا رباعيته وأدموا عقبيه ورموه بسلا الجزور واتهموه بالسحر والجنون. ابتلاه الله عز وجل بموت الأبناء، مات ابنه إبراهيم وهو ابنه الوحيد بعد القاسم فصبر، وماتت بناته رقية وأم كلثوم في حياته، لم يزل البلاء بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى لقي الله. فلو كان البلاء لا ينزل إلا بما يبغضهم الله عز وجل ما نزل البلاء بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي هو أعظم الناس منزلة عند الله وهو خليل الله. وكذلك إبراهيم خليل الله، كذبه قومه وعاده أقرب الناس إليه أبوه وألقي في النار، وابتلاه الله عز وجل بذبح ابنه فامتثل لذلك فأنقذه الله عز وجل وفداه بذبح عظيم. كل هذا من الابتلاء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فإذا علم الإنسان أن البلاء إنما ينزل بأهل الخير والصلاح عند ذلك يعلم أن ما يصيبه أنه قد يكون رفعة له عند الله، ولا يسخط ولا يتضجر، ولكن لحكمة الله يعلم من عباده أن منهم من إذا ابتلي لم يصبر فلا يبتليه حتى لا يتضرر بالمصيبة، ومنهم من يعلم أنه إذا ابتلاه صبر فيبتليه ليرفع درجته عنده. ولهذا كان أحد السلف يقول لا يزال البلاء بأصحابي حتى ظننت أنه ليس لله في من حاجة حتى نزل بي البلاء، وكانوا يعدون نزول البلاء دليل على الرفعة، لأن الله عز وجل يبتلي الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ولكن لا يجوز للإنسان أن يسأل الله البلاء ويسأل الله أن يبتليه، وإنما يسأل الله العافية، لأنه قد يبتلى فلا يصبر فيسأل الله العافية، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وكان من دعائي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فعفو الله عز وجل عن العبد في الدنيا والآخرة. لكن إذا نزل به البلاء وجب عليه الصبر، وإذا ارتفع إلى درجة الرضا فهذه درجة عالية. قال المصنف: الرضا بالقضاء مقام عظيم، من حصل له فقد رضي الله عنه، لأن الجزاء من جنس العمل، من رضي عن الله رضي الله عنه. ولهذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما رضوا عن ربهم رضي الله عنهم، كما قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، كما قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذه منزلة الصحابة رضي الله عنه. ولهذا إذا ذكرنا الصحابي نترضى عنه ونترحم على من بعدهم من الأموات، لأن منزلتهم عالية. وفي الحديث: من رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. من رضي عن الله فله الرضا من الله، جزاء من جنس العمل، ومن سخط على قدر الله فله السخط من الله عز وجل، أن الله يسخط عليه، وإذا سخط الله عليه عذبه. نعم. قال رحمه الله: وقال بعضهم: لن يرد القيامة أعظم درجة من الراضين بقضاء الله عز وجل. نعم، هذه في بيان منزلة أهل الرضا، أنه لن يرد يوم القيامة أعظم درجة من الراضين بقضاء الله، لأن منزلتهم عالية، رضوا بالله ربا ورضوا بأقدار الله مع ما فيها من الآلام والمصائب، فهم يرضون عن ربهم، وقد سلموا أمرهم إلى الله، وعلموا أن ما أصابهم أن لهم فيه خيرا عند الله. قال رحمه الله: وقال بعضهم: من وهب له الرضا فقد بلغ أفضل الدرجات. نعم، هذه في بيان منزلة الرضا، وفيه أيضا أنها توفيق من الله من وهب له الرضا، لأنه ليس كل إنسان يوفق لهذا، إلا من وفقه الله وكان على علم بربه وعلى علم بما يصيبه من الأمور. وحقيقة الشواهد كثيرة، لو صنفت مجلدات في حكم الله عز وجل فيما يبتلي عباده ليرفع درجاتهم لبلغت هذه المسألة مجلدات. فالله عز وجل يبتلي بعض العباد ليرفع درجاتهم، وقد يصرفهم عن شيء يحبونه لرفع درجاتهم. وما من إنسان إلا وقد مرت به أمور في حياته كان يريد شيئا فمنع منه، ثم علم بعد ذلك أن الله لم يرد به إلا خيرا. وما خفي عن الناس أعظم وأعظم، وما سيكون يوم القيامة من رفع درجاتهم عند الله أعظم وأعظم. نعم. قال رحمه الله: وقال بعضهم في قوله تعالى: فلنحيينه حياة طيبة، قال: الرضا والقناعة. نعم، هكذا فسرت الحياة الطيبة في هذه الآية: فلنحيينه حياة طيبة. ما فسروها بما قد يفسر به الناس اليوم الحياة الطيبة، الأموال والأولاد والتوسع في الدنيا، لا، قالوا: الرضا والقناعة، هذه الحياة الطيبة. ولهذا من رزق الرضا والقناعة فهو في حياة طيبة، فهو راض عن ربي عز وجل، يقنع بما في يده، فهذا الذي حياته طيبة. قال رحمه الله: قال عبد الواحد بن زيد: الرضا باب الله الأعظم، وجنة الدنيا، ومستراح العابدين. نعم، الرضا باب الله الأعظم، لأن من أتى الله من هذا الباب فقد لقي الله عز وجل بأعظم أبواب الخير. وجنة الدنيا لأن فيها راحة البدن وراحة النفس، لأن الراضي لا يتسخط ويعلم أن الله ما قدر عليه أنه إنما أراد به خيرا، بل إن بعضهم يتلذذ بما يصيبه من أقدار الله عز وجل، ويعلم أن ما من أصابه أو ما أصابه الله عز وجل به فهو بالنسبة إلى غيره لا يعد شيئا. مثال ذلك مما يعين على الرضا أن الإنسان إذا ابتلي في ماله أو في ولده أو في بدنه يتأمل أن البلاء الذي ينزل بالناس على قسمين: بلاء متعلق بالدين، وبلاء متعلق بالدنيا. فإذا كان ابتلاء الإنسان في الدنيا فهذا دليل على أن الله عز وجل أراد به خيرا، لم يجعل بلاءه في الدين. ولهذا هذه المسألة قد تخفى على بعض الناس. اذكر أن أحد المسلمين شكى لي حاله، وكان يعمل في إدارة ويقول أنه على استقامة ويعمل بإخلاص وهو مجتهد في طاعة الله عز وجل، ويقول ويرى بعض أقرانه وزملائه لا يبالون بالجد في العمل ولا العناية بالحلال والحرام. يقول ففصلت من العمل فشق عليه هذا، ويقول أنا لا أشكو حال الدنيا وإنما أتأمل في حالي، فلعل عبادتي هذه لم تقبل ولهذا ابتلاني الله بما ابتلاني به، مع أن أولئك لم يحصل لهم ما حصل لي. فقلت له تأمل ما أصابهم، هم في أي شيء ابتلوا؟ قال لا أدري. قلت ابتلوا في دينهم، لا يبالون بحلال ولا حرام ولا بالاجتهاد في العمل، وأنت عافاك الله من الابتلاء في الدين، ثم ابتليت في الدنيا ليرفع الله عز وجل درجتك، أما هم فلم يبلغوا تلك المنزلة، فأنت أفضل منهم. فهدأت نفسه وحمد الله وذهبت عنها الشبهة التي كانت قائمة، وهو يظن أنه ابتلي بأمر لنقص في عبادته. قد يكون الإنسان لا يسمى النقص، لكن ينبغي الإنسان يتأمل إذا ابتلي في دينه في دنياه خير من الابتلاء في الدين. فالإنسان لو خير بين أن يبتلى بكبيرة من كبائر الذنوب أو أن يفصل من وظيفته، فالفصل من الوظيفة من جنس الابتلاء في الدنيا، وقد يكون له رفع عند الله، ولكن إذا ابتلي بمعصية من المعاصي والعياذ بالله قد يختم له بهذه المعصية، وقد تكون هذه المعصية سبب لردته، فإن المعصية بريد الكفر، المعصية ليست ردة، ولكن قد يداوم على المعاصي ثم تورثه هذه المعاصي أن يرتد عن دين الله عز وجل. فإذا المسلم إذا تأمل أن ما ابتلاه الله عز وجل به بالنسبة لغيره هو قليل، بل إنه لربما كان من مما يدل على رفعته عند الله عز وجل. قال ومستراح العابدين، أي أن العابد يجد لذة لما ينزل به من أقدار الله عز وجل. قال رحمه الله: قالت أم الدرداء: إن الراضين بقضاء الله الذين ما قضى الله لهم رضوا به، لهم في الجنة منازل يغبطهم بها الشهداء. نعم، هذه في الأثر عن أم الدرداء رضي الله عنها في بيان منزلة الراضين بقضاء الله ورضاهم بما قضى الله عز وجل لهم، أن لهم منازل عند الله في الجنة يغبطهم عليها الشهداء، وهذا دليل على أن منزلة الرضا ومنزلة أهل الرضا عن الله ومن رضي الله عنهم أعلى من الشهداء. ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه أعظم من الشهداء، وفيهم شهداء ولكن فيهم من ليس بشهيد، ولكن منزلتهم فوق الشهداء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد صعد أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، قال أثبت، فرجف أحد قال أثبت أحد، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر هو الصديق، والشهيدان عمر وعثمان، فإنهما قتلا وأبو بكر لم يقتل، ولكنه فوق عمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا، وهو صديق، وهو ممن رضي الله عنه ورضي عن الله، كما أن عثمان وعلي رضي الله عنهما وكذلك عمر كلهم من أهل هذه المنزلة، ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه، لأنهم من السابقين الأولين الذين أخبر الله عز وجل أنه رضي عنهم ورضوا عنه. نعم. قال رحمه الله: يا أيها الراضي بأحكامنا، لا بد أن تحمد عقب الرضا، فوض إلينا ورضا مستسلما، فالراحة العظمى لمن فوضا، وإن تعرضت لأسبابنا فلا تكن عن بابنا معرضا، فإن فينا خلفا باقيا من كل ما فات وما قد مضى. هذه بعض الأبيات استأنس بها المصنف: قل يا أيها الراضي بأحكامنا، لا بد أن تحمد عقب الرضا، يعني من رضي بأقدار الله عز وجل وبحكم الله لا بد أن يحمد عاقبة الرضا. فوض إلينا ورضا مستسلما، التفويض هو تفويض الأمر بالقلب، وتفويض الأمر إلى الله عز وجل هو بالتوكل على الله عز وجل. فالراحة العظمى لمن فوض، أي لمن فوض أمره إلى الله عز وجل. قال: وإن تعرضت لأسبابنا فلا تكن عن بابنا معرضا. إن تعرضت للأخذ بالأسباب فلا تنسى التفويض والتوكل، هذه مسألة مهمة، لأن بعض الناس يعتمد على الأسباب وينسى التوكل، وبعض الناس يتوكل من غير سبب، فلا بد من بذل السبب ولا بد من التوكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا فكل ميسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالعمل وأمرنا بالتوكل على الله عز وجل، وهذه منزلة إياك نعبد وإياك نستعين. يعبد الله عز وجل ويؤخذ بالسبب من أسباب النجاة والعمل مع التوكل على الله عز وجل والاستعانة به. فهذا معنى قوله: فلا تكن عن بابنا معرضة، في باب التوكل. إن أخذت بالأسباب فلا تعرض عن التوكل، فإن فينا خلفا باقيا من كل ما فات وما قد مضى. فإن في الله خلفا لما يصيب الإنسان من المصائب، يعني مما فات وما قد مضى مما يفوت الإنسان. نعم. قال رحمه الله: وإنما قال الرضا بعد القضاء، لأن الرضا قبل القضاء عزم على الرضا، فإذا وقع القضاء فقد تنفسخ العزائم. نعم. كما قال بعضهم: وليس لي في سواك حظ، فكيف ما شئت فامتحني. فامتحن بعسر البول فلم يصبر، وجعل يطوف على المكاتب ويقول للصبيان: ادعوا لعمكم الكذاب. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسألك الرضا بعد القضاء، قال: لأن الرضا قبل القضاء عزم على الرضا. الرضا قبل القضاء عزم على الرضا، فإذا وقع القضاء فقد تنفسخ العزائم. لم يقل الرضا قبل القضاء، لأن الرضا قبل القضاء قد يحصل، وهذا سهل على كثير من الناس، يظن أنه سيصبر ويقول: أنا راضي عن الله فيما يصيبني به من مصائب. فإذا نزل البلاء قد تنفسخ العزيمة وتذهب. قال: كما قال بعضهم: وليس لي في سواك حظ، فكيف ما شئت فامتحني. يقول أنه ليس لي حظ في طلب الناس، في طلب المخلوقين، فإني زاهد في الدنيا، فكيف ما شئت فامتحني. قال: فامتحن بعسر البول، وهو عدم خروج البول، فلم يصبر، وجعل يطوف على المكاتب، يعني الكتاتيب التي فيها الصبيان الذين يتعلمون، ويقول للصبيان: ادعوا لعمكم الكذاب. لأنه يقول: امتحني، ثم لما نزل به البلاء لم يصبر. ولهذا لا يجوز للمسلم أن يدعو الله عز وجل بالمصيبة. ولهذا لما سمع عمر رضي الله عنه رجلا يقول: اللهم ارزقني الصبر، فقال له: ويحك، قد سألت الله البلاء. فلا يجوز للإنسان أن يسأل الله البلاء ولا يسأله الصبر الذي هو يكون بعد البلاء، وإنما يسأل الله العافية. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو. فلا يجوز للإنسان أن يتمنى لقاء العدو، ولا يجوز له أن يتمنى المصيبة، ولا يجوز له أن يدعو الله بها، ولكن إذا نزلت يصبر. نعم. قال رحمه الله: وكذا قول من قال: لو أدخلني النار كنت راضيا. نعم، هذا قول بعض الجاهلين، يقول: لو أدخلني النار كنت راضيا. وهذا من الجهل، فإن الإنسان لا طاقة له بسخط الله وبعقوبة الله، والإنسان يرضى عن الله عز وجل ويجب عليه أن يرضى، لكن لا قدرة له على سخط الله، فيسأل الله عز وجل العافية، ويسأل الله عز وجل أن لا يبتليه بدخول النار، فإنه لا طاقة له بذلك، ويتضرع إلى الله عز وجل بذلك، والله عز وجل حكيم. وهو لا يظلم عباده ولا يظلم الناس شيئا، ولكن يجب على الإنسان أن يتضرع إلى الله في أن يعفو عنه وأن لا يؤاخذه بذنوبه. نعم. وهو أيضا عزم على الرضا ولا يدري هل يثبت أو ينفسخ، فلا ينبغي للعبد أن يتعرض للبلاء ولكن يسأل الله العافية وأن يرزقه الرضا بالبلاء إن قدر له البلاء. نعم، لا يجوز له أن يسأل الله البلاء، وإنما يسأل الله عز وجل الرضا بعد القضاء، الرضا بعد القضاء، لأن هذا خير محض، لأنه إذا سأل الله الرضا بعد القضاء فإنه سأل الله الخير المحض وهو منزلة الرضا. أما لو سأل الله البلاء فقد لا يحصل له لا الصبر ولا الرضا، فيكون من المتسخطين على الله عز وجل، فيجتمع عليه عقوبتان، عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة. قال رحمه الله: كان عمر بن عبد العزيز يقول: ما تركتني هذه الدعوات، ولي سرور في غير مواقع القضاء والقدر، اللهم رضني بقضائك وبارك لي في قدرك، حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. نعم، كان عمر بن عبد العزيز يقول: ما تركتني هذه الدعوات ولي سرور في غير مواقع القضاء والقدر، يعني أسألك الرضا بعد القضاء. ثم قال: اللهم رضني بقضائك وبارك لي في قدرك، حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. قالوا هذه منزلة عالية، وهي لا تحصل إلا لبعض من وفقهم الله عز وجل، وهي منزلة عالية، وهو أن يكون العبد في حال لا يتمنى أن يكون في غيرها لرضاه عن الله عز وجل، لأن الله ما قدر له ما قدر إلا لعلمه به وحكمته، فهو يرضى عن الله عز وجل. ولكن هذه المسألة فيها تفصيل، فإذا كان حاله يرجع إلى نقص في الدين فيجب عليه أن يسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يكمل نقصه وأن يجبر تقصيره. وأما إذا كان حاله الذي هو فيه في الدنيا فنعم، يعني عليه أن يرضى بما قسم الله له في الدنيا، لأن هذه قد تكون لرفعة له عند الله عز وجل. أما النقص في الدين فليس له أن يرضى عن نفسه وأن يرضى عن حاله الذي هو فيه، وإنما يسأل الله عز وجل أن يغفر له ذنوبه. ولهذا دعاء الأنبياء والصالحين هو برفع الدرجات وبالمغفرة وبالسلامة من المعاصي، واستعادوا من الكفر والشرك والمعاصي والذنوب، ولم يشتغلوا بالدنيا وبسؤال الدنيا. نعم. قال رحمه الله: وقال بعضهم: الراضي لا يتمنى غير منزلته التي هو عليها، لأنه قد رضي بها، وقد يستغرق المحب في الرضا عن حبيبه حتى لا يحس بألم البلاء لملاحظته عظمة المبتلي وكماله وحكمته ورحمته، وأنه غير متهم في قضائه. وقد وصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا فقال له: لا تتهم الله فيما قضى لك. نعم، قد يحصل للعبد في رضاه عن ربه عز وجل أنه قد يستغرق في المحبة والرضا حتى لا يجد ألم البلاء، وهذا ما يحصل للصالحين، ما يجدون من الألم في عبادتهم لله عز وجل، فإنهم لا يجدون تعب العبادة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تفطرت قدماه، يعني لاحظوا ضعف البدن عن هذا القيام حتى تفطرت قدماه عليه الصلاة والسلام، ولكن الهمة لم تفتر. ولذا قال الشاعر: وإذا كانت النفوس عظاما تعبت في مرادها الأجساد. إذا كانت الهمة عظيمة يتعب البدن في مراد الهمة، فهذا دليل على عظم الهمة. فمن الناس من هممهم أقوى من أبدانهم، ومن الناس من أبدانهم أقوى من هممهم، ومن الناس من تستوي همته وبدنه فلا يحمل بدنه إلا ما يطيق. ولهذا المؤمن نيته أبلغ من عمله، ومقصوده يعني أعظم من فعله الذي يفعل. فإذا كان المحب لربه عز وجل بلغ هذه المنزلة فإنه لا يجد ألما لما يصيبه في الله. ولهذا كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما حصل لهم في أحد أنه أصيب بعضهم فعد في جسده أكثر من 70 طعنة وهم يحيطون النبي صلى الله عليه وسلم لمحبتهم له، وكأن هؤلاء ليسوا بشر، كأنهم لا يحسون الألم، وكأن هذه الجلود قد نزعت منها الحساسية بالألم، وهم ليسوا كذلك، لكن كانت قلوبهم وهممهم أعظم مما يصيب الأجساد. وإذا ضعف الإيمان أصبح البدن يحس بكل شيء، يعني مثل ما يلاحظ الآن بعض من لا يخشع في صلاته كل شيء يؤثر في صلاته وفي حركته وفي فعله، حتى إن بعضهم لا يكاد يصبر في وقوفه ولا يكاد يثبت في صلاته لأن النفوس مشغولة بغير العبادة. ولهذا كان بعض الصحابة إذا صلى يوصف كأنه خشبة من سكونه في الصلاة، وصف هذا عبد الله بن الزبير، وصف بهذا أبو بكر، لأن القلوب معلقة. وهذا مثل ما يكون الإنسان الآن مشغول بشيء، يعني ذهنه مشغول بشيء بدنه لا يكاد يحس بما يصيبه، حتى إن بعض الناس إذا اشتغل بشيء قد يعني يتعرض لشيء في الأرض ويصيبه وتدمى قدمه وهو لا يشعر به، لأن القلب مشغول بشيء آخر. فهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في جهادهم كانت تصيبهم الآلام والجراح، وما كانوا يجدون لها ألما لأن قلوبهم معلقة بما هو أعظم. قال: حتى لا يحس بألم البلاء لملاحظته عظمة المبتلي وكماله وحكمته ورحمته، وأنه غير متهم في قضائه، يعني يصبر على ذلك ويعلم أن الله ما قدر له خير، وهمته مشغولة برضاه عن الله عز وجل. قال: وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال له: لا تتهم الله في ما قضاه لك. هذا الحديث في إسناده ضعف، ولكن معناه صحيح أنه لا يجوز للمسلم أن يتهم ربه في أمر قضاه، بل الله عز وجل لا يقدر إلا خيرا، إما الخير المحض وإما الخير الجزئي. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. قال رحمه الله: كان بعض أهل البلاء يقول: لو قطعني إربا إربا ما ازددت له إلا حبا. نعم، هذا من الكلام قبل البلاء، وقد تقدم أنه لا يجوز الإنسان أن يقوله، ولكن يسأل الله العافية فإذا نزل به البلاء صبر. نعم. قال رحمه الله: لو قطعني الغرام إربا إربا ما ازددت لكم من الملام إلا حبا، لازلت بكم أسير وجد الصبا حتى أقضى على هواكم نحبا. نعم، هذه بعض الأبيات التي يريدها بعض العلماء، ومنهم المصنف رحمه الله، وإن كان الأولى في ما يعبر به المسلم عن عقيدته في معاملته لرب التجنب هذه الألفاظ كالغرام والصبابة والوجد، وإنما لا يطلق على الله عز وجل إلا ما ثبت من الصفات الصحيحة، فإن الله عز وجل يحب ويرضى عنه ويتخذ خليلا من هذه المراتب. وأما الغرام والعشق وأنه يعشق الله أو أنه متيم أو أنه به وجد وغير ذلك من الألفاظ التي وجدت في بعض كلام متأخرين عن عصور السلف، فينبغي تركها وأن يعبر بالتعبيرات الصحيحة وما جاءت به الكتاب وما جاء به الكتاب والسنة. نعم. قال رحمه الله: كان بعض العارفين يطوف بالبيت فهجم القرامطة على الناس فقتلوهم بالسيوف وهو يطوف فأخذته السيوف فلم يقطع طوافه حتى سقط فتمثل. ترى المحبين صرعى في ديارهم كفتية الكهف لا يدرون كم لبثوا. نعم، هذا حال بعض الصالحين بعض العباد، أنه كان يطوف بالبيت لما هجم القرامطة على البيت فقتلوا من قتلوا فصرع، ثم بعد ذلك فأخذته السيوف، يعني أنه ضرب واعتدي عليه فلم يقطع طوافه حتى سقط مغشيا عليه، ثم تمثل بهذا البيت: ترى المحبين صرعى في ديارهم كفتية الكهف لا يدرون كم لبثوا. يشير إلى أنه في سقوطه هذا أنه لم يشعر أولا بالألم، وإنما غشي عليه وأفاق وهو لا يدري كم لبث لانشغال قلبه بطاعة الله عز وجل. على كل حال، إذا كان هذا مما يصيب الإنسان من ضرب السيوف فيغشى عليه فهو معذور في ذلك، وأما ما يظن مما يصيب الناس مما يغشى عليهم من المحبة، وبعضهم يقول من السكر في محبة الله، فإن هذه أنكرها السلف وأنكرها أهل العلم، ولا يعرف عن نبي من الأنبياء ولا عن أحد من الصحابة أنه قال سكرت في ذات الله أو سرعت في ذات الله أو همت في ذات الله. كل هذه من الأمور المحدثة، ويجب على المسلمين أن يتجنبوا الألفاظ المحدثة وأن يعبروا بالألفاظ الشرعية الدالة التي دلت عليها النصوص والتي كان عليها السلف. قال رحمه الله: قتل لرجل من الصالحين ابنان في الجهاد فجاء الناس يعزونه بهما فبكى وقال: والله ما أبكي على قتلهما، ولكن أبكي كيف كان رضاهما عن الله عز وجل حين أخذتهما السيوف. نعم، هذا من الفقه، فإن هذا الرجل الصالح لما قتل ابنان له في المعركة بكى، فسئل عن هذا قال: ما أبكي عن فقدهما ولكن عن رضاهما عن الله عز وجل عندما أخذتهما السيوف. وهل مات على رضا عن الله عز وجل أو أنهما حصل لهما ضعف؟ فهذا الذي يهتم إليه المسلم عندما يموت له قريب، أن يسأل وأن يهتم كيف مات. ولهذا بعض الناس لو لم تكن السنة التعزية السنة ليهنى بعض الناس على موت بعض أقاربهم، من يموت وهو في عبادة، من يموت وهو ساجد، من يموت بعد طول عمر في طاعة الله وهو ساجد وهو صائم وهو في عبادة. حقيقة هذه الأمور مما يفرح بها المؤمن لنفسه ولقريبه، وهذا من توفيق الله عز وجل. فهذا الذي يهتم له المسلم كيف مات فلان، وأما الموت فسيأتي، كل إنسان سيأتيه هذا الموت وسيذوق هذا الكأس، لكن كيف يكون عندما يأتيه الأجل. نعم. قال رحمه الله: إن كان سكان الغضا رضوا بقتلي فرضا، والله لا كنت لما يهوى الحبيب مبغضا، صرت لهم عبدا وما للعبد أن يتعرضا، من لمريض لا يرى إلا الطبيب الممرضا. نعم، هذه الأبيات في منزلة الرضا عن الله عز وجل، وأن الإنسان يرضى بالله عز وجل، فإذا كان المريض في مرضه لا يرضى إلا الطبيب ويرى إحسانه إليه، فكيف بالمؤمن في حاله، فإنه يعلم أن ليس له إلا الله، وأنه من فاته الله فقد فاته كل شيء، ومن لقي الله عز وجل وظفر به فقد ظفر بكل شيء، ولا يعرف ما عند الله عز وجل إلا بطاعته، فإذا كان على طاعة فلا يضره ما فاته، وإذا فاتته الطاعة وفاته الله عز وجل فإنه لا يفرح بشيء أصابه من الدنيا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.